بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين. وبعد هذه قراءة من صحيح مسلم بشرح النووي رحمه الله تعالى باب حب السجود والحث عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي، حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب حب السجود لله تبارك وتعالى. والفضل فضل العمل إنما يكون بكثرة أجره ومحبته لله تبارك وتعالى. فالأعمال تتفاضل التفضيل، طبعا لا شك ان تفضيل الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، والاعمال الصالحه بعضها افضل من بعض، وبالتالي تكون بعضها اكثر ثوابا من بعض. ذكر هنا حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان احد التابعين معدان قال له: اخرني بعمل يعني اعمله وارجع عمل او افضل عمل عمله. وقال له بعد أن سأله هذا السؤال ثلاث مرات، قال له: هذا السؤال أنا سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: عليك بكثرة السجود، إنك لن تسجد السجدة إلا حط الله تبارك وتعالى كان عنك بها سيئة ورفع لك بها درجة. فالسجود دل هذا على أن السجود أفضل عمل يعني يعمله العبد الله تبارك وتعالى، وأنه أعظم الأعمال أجرا. والسجود لا شك أنه جزء من الصلاة، وقد يطلق على الصلاة كلها، فتقول صليت سجدتين أو صليت ركعتين، وإذا قلت ركعتين أو سجدتين فيدخل فيهما كل أعمال الصلاة من القيام وقراءة وركوع السجود واعتبار كل أعمال الصلاة. فتطلق الصلاة على يعني كل الصلاة على عمل من أعمالها، وأشرف أعمال الصلاة كلها إذا كان عمل الصلاة تشمل القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس، فإن أشرف أعمال الصلاة وأعلاها وأعظمها هو السجود. وقد جاء في الحديث عن أقرب ما يكون العبد من ربه ويسر فأكثر فيه من الدعاء. فدل هذا على أن السجود يعني أفضل العمل، ولكن طبعا يكون بالصلاة، يعني هو داخل في الصلاة، فإن السجود وحده لم يأتي إلا في سجدة التلاوة وسجدة الشكر. يسجد الإنسان يعني شكرا لله تبارك وتعالى على بشرى من البشرى البشرى، وكذلك سجدة التلاوة، أن يقرأ قارئ سجدة من سجدة القرآن فيسجد من لا يكون في الصلاة، فهذا الذي جاء. أما السجود وحده كصلاة أن يدخل الإنسان في صلاة ليس فيها إلا السجود، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرد السجود ويجعله عبادة مستقلة، وإنما هو داخل يعني ضمن الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل فيصلي فيكون الصلاة. فقال النبي الرجل الذي سأله أن يرافقه في الجنة، فقال له النبي: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومعنى كثرة السجود كثرة الصلاة، لأنه إذا صلى الصلاة المعهودة فإنه يدخل في أسفل، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فدل كل ذلك على أن السجود هو أفضل عمل يعمله العبد وينال به يعني عظيم الأجر وثوابه عند الله تبارك وتعالى، وأن الله يحط به الخطايا ويرفع به الدرجات، ويكون العبد في حالة من حالات الذل والخضوع لله تبارك وتعالى والقربة والزلفى منه، أقرب ما يقول العبد من ربه وهو سائل. قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال: حدثنا هقل بن زياد قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، هذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وهذا أيضا كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني يبيت مع النبي ويأتيه بوضوءه يخدمه، والنبي قال له يوما: سلني، يعني سلني شيء يعني حقيق لك من يعني يدعو الله تبارك وتعالى. جاء في اطراف هذا في هذا الحديث انه قال له: يا رسول الله لا اتركني حتى يعني انظر. فجاء بعد ذلك مكث وقت، ثم جاء للنبي فقال له: اسالك مرافقتك في الجنة. لم يجب يعني في نفس الوقت يقول له مثلا ادعوا لي الجنة وادعوا لي المنجرين له من النار، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي: أو غير ذلك؟ يعني هلا طلبت أمرا غير هذا؟ لأن هذا أمر عظيم، وأن يكون رفيق النبي في الجنة إذا سيكون في على عليين. قال له النبي: أو غير ذلك؟ أكدوا تطلب مني أن أدعو لك به؟ فقال له: لا غير ذلك. هذه طلبة، يعني هذا الذي أطلبه هو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. دعا إلى أن يكثر السجود مع أن يكثر الصلاة، والصلاة في السجود. فدل قول النبي هذا على أنه لو كان هناك عمل يقرب من الله تبارك وتعالى ويرفع درجات العبد في الجنة أفضل من السجود، فدله النبي صلى الله عليه وسلم، فدله على هذا. وقال له: إذن يعني أنا أدعو لك، يعني النبي يدعو له. وقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود أكثر من السجود، فإن هذا يعني هو يعني الطريق إلى علو درجة الجنة. فإذا خادم النبي الأول اللي هو ثوبان، الرسول دله على السجود كثرة السجود، وهو خمسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك خادم النبي الثاني هنا ربيعة بن كعب هذا كذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم على حق. نعم. الشرح: قال الإمام النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي الحديث الآخر: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة. المراد به السجود في الصلاة، وليس السجود خارج الصلاة. نعم. وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام. يعني يقول هذا أيضا استدل به من يقول أن تكثير السجود افضل من اثارة القيام. يعني انت تصلي مثلا ممكن ان تصلي 50 ركعة ففيها 100 سجدة، او ان تصلي في نفس الوقت هذا 10 ركعات طويلة فيها قراءة طويلة بنفس الوقت. يعني تصلي ساعة مثلا، تصلي ساعة وتصلي فيها 50 ركعة، او تصلي فيها 10 ركعات، العشر ركعات فيها 20 سجدة. استدل من يستدل بيقول لك افضل كثرة السجود، يعني تكثير اعداد الركعات افضل من اطالة الصلاة واطالة القيام. هذا استدل به من يقول بهذا، من يقول بان تكثير اعداد الركعات افضل من طول القيام في الصلاة. نعم. وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذا. نعم. وسبب الحث عليه ما سبق في الحديث الماضي. نعم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. وهو موافق لقول الله تعالى: واسجد واقترب. واسجد واقترب. قيل واسجد واقترب، يعني كأن السجود قرب لله. أو نعظم القرب لله تبارك وتعالى. والاقتراب هنا يعني قرب من الله تبارك وتعالى، هذا القرب من رحمته ورفعته ومغفرته لذنب العبد، يدخل كل فيها معاني، يعني قرب الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين والمحسنين. نعم. ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين أعز الأعضاء، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعداها، وهو وجهه من التراب. نعم. يعني هذا أول الذل، حالة هذه أكبر دلالة على حالة الذل لله تبارك وتعالى، ذل العبد لربه، وأنه يعني السجود يصف فيه أنه يضع أشرف ما عنده، العبد يضع أشرف ما عنده ووجهه يضعه في التراب، يعني خضوعا لله تبارك وتعالى. فكان هذا يعني من اسباب كون السجود له هذه الفضيله وهذه المنزله. نعم. وفيه تمكين اعز اعضاء الانسان واعداها، وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن، والله اعلم. وقوله او غير ذلك هو بفتح الواو. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. نعم. في الأحاديث قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على 7، ونهي أن يكف، ونهي ونهي ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على 7 أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. هذا صفة السجود. قال باب صفة السجود والنهي عن كف الشعر وكف الثياب وعقص شعر الرأس. ذكر حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على 7، وجاء تفسير هذه 7 أنها 7 يعني أعظم من الإنسان، وهذه الأعضاء 7 هي الجبهة، وهي والأنف عظم واحد، العظم واحد فيمكن الساجد جبهته وأنفه من الأرض، والكفين فقط دون الذراعين هذه في 3، والركبتين هذه 5، وأطراف القدمين هذه 7، هذه 7 أعظم. و قول النبي أمرنا أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى، أن صفة هذا السجود صفة من الله علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علمها المسلم. وألا نكفت شعرا ولا ثوبا كفته وهو شمره هو لفه، فالثوب الذي يكفت بمعنى أنه يعني ضم بعضه إلى بعض ويرفع، سواء كان كلا سواء كان في الكمين أو في يعني في في في الإزار يرفع أو لي. وكذلك عن عقص الشعر، وعقصه جمعه وربطه بشيء، وكل هذا حتى يكون كذلك ما على الإنسان شعره يصفه، لأنه إذا كفت الشعر إذا كفت أو أخف الشعر فإنه يمنع من السجود، أصبح كأنه ممنوع من السجود، وأصبح كأنه يعني من هذه الأعضاء التي لم تسجد مع السجود السابق. وكذلك كفت الثوب، فإن الثوب ينبغي أن يكون على حاله لكذلك ليسجد مع العبد مصلي، فلا يكون هناك شيء لا هو شيء متصل به مثل الشعر، ولا شيء مما يلبسه مشمورا ومرفوعا عن السجود، بل يكون العبد ساجد هو وكليته وثوبه كذلك، فثيابه ساجد لله وشعره كذلك يعني مرسلا ساجد لله، فلا يكون من الإنسان حتى ولا شعر يعني مرفوعة معقوصة ممنوعة أن تسجد لله سبحانه وتعالى. فهذا من جملة كمال السجود أو صفته الواجبة، أنه يجب أن يسجد على هذا النحو، يسجد على الأعضاء السبعة ومنها الجبهة والأنف، فمن سجد على رأس على طرف الجبهة ورفع أنفه يبقى رفع شيء من الأعضاء ما خضع على يعني هذا العضو الوجه لله سبحانه وتعالى. وكذلك لو سجد وهو رافع يدا أو رافع رجلا فإنه يبقى هذا العضو منه منسجم، يبقى عضو من هذا العبد لم يسجد لله، فينبغي أن تكون هذه الأعضاء السبعة كلها يعني واصلة إلى الأرض ويسجد العبد عليها، وبهذه الهيئة يعني التي علمها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي صفة ذلك أن تكون يعني أطراف الأصابع متجهة للقبلة، وأطراف أصابع اليدين وأصابع اليدين متجهة إلى القبلة، وأطراف أصابع القدمين متجهة إلى القبلة كذلك. إذا سجد الإنسان يكون يسجد على يعني أصابع قدميه وتكون الأصابع مثنية ومتجهة إلى القبلة، فيكون العبد كله متوجه يعني إلى القبلة، وكذلك يكون كل عضو فيه ليس فيه عضو مشمور ولا مرفوع عن السجود. فهذا السجود خالص لله تبارك وتعالى، وكأنه خلاص عبد مستسلم لله تبارك وتعالى بكليته، حتى ثوبه الذي عليه ساد السجود حقيقي لله تبارك وتعالى. نعم. شيخنا هل يدخل الشماغ والخطوة في الثوب في كف الثوب في الصلاة؟ لا، إن يعني لا يدخل، إنه إذا يعني عقص ربط هذه كعمامة على رأسي ونحو ذلك لا تدخل هذا في معنى كفة الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعمامة معصوبة مضروبة على الرأس، صلاة كانت محنكة تحت الحنك، كنا حين تحت الحنك بتكون يعني معصوبة على الرأس، هذا نعم ليس داخلا في هذا الأمر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. نعم. قال حدثنا ولا أكف الكف منع يعني يمنع الثوب من السجود أو يمنع الشعر من السجود. إذا الإنسان جمع شعره كله فوق رأسه وربطه مثلا بهنا فمعنى منعه من السجود كف الشعر، اتركه يعني اتركه مسترسلا حتى يسجد. طبعا هذا في الرجال والنساء، يعني هذا في الرجال والنساء، فلا يجوز المرأة مثلا أن تأخذ شعرها سواء كان ضفائر أو غيره و يعني ترفه وتعقصه تجعله عخاص تجعله فوق رأسها، بأن شرع الناس لذلة، فليجب أن ترسله كذلك ليسجد معه. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفف الشعر والثياب. كفت والكف معنى واحد، يعني كفته هو يعني شمره وجمعه، وكفه معنى هذا، كفه يعني منعه كذلك عن السجود. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه، وأشار بيده على أنفه، قال الجبهة وأشار بيده صلى الله عليه وسلم على أنفه، فإن هذا على أن الأنف يعني هو مقصود بالجبهة، وأن هذا عظم واحد، فهذا عظم واحد يعتبر في العد عظم واحد، عظم الجبهة ومتصل بالأنف، هذا عظم واحد يجب أن يكون من الأرض. نعم. واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكشف الثياب ولا الشعر. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. نعم. وعلى قول النبي أمرت أن أسجد، والآمر له الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر إلهي بالرسول، الرسول أمر بها المسلمين وصلى مع المسلمين كذلك، وقال لهم صلوا كما رأيتم يصلي وعلم السجود، فهذا أمر إلهي، أن أمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. نعم. بسبب عبد الناس بن المطلب رضي الله تعالى عنه، خلاص إذا سجد العبد سجد معه، يجب أن هذه أن تسجد، فهذه مقدم، هذه الأعضاء تسجد لله تبارك وتعالى، معنى سجودها تمكينها من الأرض، يجب أن تكون ممكنة من الأرض، وألا يكون فيها شيء يعني مرفوعا ومشمورا عن الأرض. نعم. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معطوس من ورائه، فقال فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يأتي إليه وهو يصلي ويفك رخص، وجد أن شعره معقوص على رأسه، سفك، فقال له: ما لك؟ يعني فقال له: أنا سمعت رسول الله يقول مثل الذي يفعل هذا، يعني الذي يعقص شعره ويجعله يعني مجموعا فوق رأسه ويصلي، مثل الذي يصلي وهو مكتوف. والذي يصلي وهو مكتوف يعني موثق، فإذا كان موثق معناه أنه لا تسلب منه هذه، فالشعر كذلك من جملة الأعضاء التي يجب أن ترسل لتكون في السجود. نعم. الشعر. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أرض، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والرجلين واليدين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ولرأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف. هذه الأحاديث فيها فوائد، منها أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، ويكفي بعضها، والأنف مستحق فلو تركه جاز، ولو مكشوفة يعني ما يكون يعني قد سدل عليها شيء، لو مثلا كانت عمامته أو ما غطاء رأسه يكون قد غطى الجبهة، هل وسجد على هذا فلم يجعل جبهته ملامسة لما يسجد عليه، سواء كان أرض كان تراب أو بساط ونحو ذلك. ففي هذا يعني أقوال أهل العلم، منها أقول هنا الذي قاله الإمام النووي هنا أنه يجب أن تكون الجبهة عالية وتسجد على ما يصلي عليه الإنسان، إن يصلي على تراب أو يصلي على فراشه، ولا يجعل شيئا يعني يقي جبهته من الأرض التي يصلي عليها أو من المكان الذي يصلي عليه، كان يصلي على كور أمامته مثلا، كور أمامه يصلي عليها، أو يضع شيئا أمامه مثلا يكون حائل بينه وبين الأرض. فهذا هو إن شاء الله أن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه جاء في حديث أنس أنه قال شكونا أن نصلي أنا في السجود على الأرض الحارة، يعني أن نضع شيئا يعني طرف الثوب أو شيء يضعوه يسجد عليه، قال فلم يشكنه، يعني أن النبي لم يسمع شكواه، وأمرهم أن يسجدوا دون أن يضعوا شيئا يعني بين جبهتهم وبين الأرض التي يصلون عليها. نعم. فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، مكشوفة على الأرض، ويكفي بعضها، والأنف مستحب فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجد. هذا مذهب الشافعي ومالك، ومالك رحمه الله تعالى والأكثرين. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك له أن يقتصر على أيهما شاء. أيهما شاء من الأنف أو الجبهة؟ الصحيح، الصحيح لا بد يعني أن يكون الجبهة والأنف على الأرض. نعم. وقال أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من أصحاب مالك رضي الله عنهما يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث. قال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث سبعة، فإن جعل عضوين صارت ثمانية، وذكر الأنف استحبابا. ذكر الأنف استحبابا، بل لا شك أنه عضو واحد، وأن الجبهة والأنف رسول خارج قال الجبهة، لما قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، النبي أشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، قال الجبهة، وضع يده على أنفه، دل هذا على أن هذا عظم واحد، نعم، وأنه عضو واحد، وبالتالي لا بد أن يسجد على جبهته وأنفه، نعم. وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا. والثاني في دليل ما في شيء يصرف عن الوجوب، يعني ليس هناك شيء صارف عن الوجوب، فليعني ينبغي أن يصارف الوجوب في كل هذا. نعم. والثاني يجب وهو الأصح وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، قال فلا وهو الأصح إن هذا واجب وليس مجرد مستحب أن يمكن يعني هذه الأعضاء من الأرض السجود، فيكون مستحب له أن يضع يديه. معنى ذلك لو قلنا أن هذا مستحب فلو رفع يعني يدا من يديه أو ركبته أو طرف قدمه فإنه لا يكون لا يأثم يعني، بل الصحيح أنه يعني لا يتم السجود إلا بتمكين هذه الأعضاء السبعة كلها من الأرض. نعم. فلو أخلت عضو منها لم تصح صلاته. لم تصح صلاته. وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين، وفي الكفين قولان للشافعي. يعني لو كنا قد واجب لكن لا يجب كشف هذه. يعني كشف الركبتين وكشف القدمين ما واجب، لأن يعني النبي صلى في خفين صلى الله عليه وسلم، الخف يقوم طبعا يغطي الخيل قدمين، وكذلك صلوا بالثياب والثياب تغطي الركبتين، فالذي يجب كشفه فقط ليقع على الأرض هو الكفين وكذلك يعني الجبهة، وفي الكفين مثلا هل يجب يعني هل يجوز ان يلبس القفازين مثلا؟ صحيح انه لا، انه واجب ان يكون الكفين عاليا ولا يلبس قفازين يعني في الصلاة لا للرجال ولا للنساء، فانه يجب على المرأة اذا صلت ان تكشف وجهها وان تكشف يديها كذلك، فلا تصلي في قفازين، ومن يصلي في خفازين فإن هذا كذلك بالنسبة للسجود يصير هناك، فدل إذا كان هذا ممنوع منه النساء فالرجال من باب الأول، فلا يجوز يعني تغطية يعني الكفين في الصلاة ولا كذلك يعني تغطية الوجه، فإذا لابد أن تمكن يعني الجبهة من الأرض عالية واليدين كذا، وأما القدمين والركبتين فإن هذا لا ليس بلازم وليس بواجب، إنه على الثياب أو في جورتين أو في خفين. نعم. وفي كفين قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما يجب كشفهما في الجبهة وأصحهما لا يجب. بل الصحيح انه يجب، بل الصحيح ان شاء الله انه يجب. نعم. قوله صلى الله عليه واله وسلم سبعه اعضاء اي اعضاء، فسمى كل عظم عظما وان كان فيه عظام كثيره. وقوله صلى الله عليه واله وسلم لا نكفت الثياب ولا الشعر هو بفتح النون وكسر الفاء اي لا نضمهما ولا نجمعهما. والكفت الجمع والضم، ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم، وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى وكلاهما بمعنى. نعم، الأرض نجعل الأرض كفاتا يعني أنها تجمع الناس في حياتهم وموتهم تكفتهم، فهم كلهم في الأرض أحياء أحياء وأموات، والأموات كذلك تكفتهم في وطنها ما تجمعهم وتضمهم في وطنها. نعم. وقوله في الرواية الأخرى ورأسه معقوص اتفق العلماء على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص. ثوبه مشمر يعني شمر ثوبه يعني بمعنى رفعه، أو كمه كذلك مشمر، بل يجب أن يكون فمه يعني مستلا وكذلك يعني ثوب سواء كان ثوب او ازار او راسه معقوص او مردود شعره تحت عمامته او نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه. قول كراهة التنزيه يعني أنه لو فعل غير ذلك لواقص شعره فلا يكون يعني قد خالف. فالصحيح أن هذا من جملة ما نهي عنه، هذا نهي ليس له صارف، فإذا يجب أن يكون هنا يعني الأمر على ظاهره أو النهي كذلك على ظاهره، وأنه لو أنه عقص شعره أثم. نعم. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، يعني ساء صح صلاته، لكن هذه الإساءة مصطلحة هي مخالفة الأمر، ممكن تكون صلاته صحيحة لكنه آثم، ترك الواجب، ترك الأمر الواجب. يعني قد يكون القول ببطلان الصلاة بهذا الأمر كبير، لكن على كل حال قد خالف يعني الأمر الواجب فيها، فأقل هذا أن يكون قد آثم في تركه الواجب. نعم. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر إعادة فيه عن الحسن البصري. إعادة عن الحسن البصري معناها أنه رأى أنه باطل، يعني أنه رأى أن صلاته باطل. فكلام الحسن إن من صلى على صورة من هذه الصور وقد كفت يعني شعره أو عقصه أو جمعه دون أن يسجد معه أو ثيابه فإنه يجب أن يعيد الصلاة، معنى أن أراه بطلان الصلاة على هذه الصورة. نعم. ثم مذهب آخر وقال الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة. يعني كان الداودي من يختص النهي بمن فعل ذلك بالصلاة، يعني انه قصد الصلاة ليفعل هذا الفعل، يعني فعل هذا الفعل للصلاة. والصحيح انه يعني لا شك ان هذا يعني النهي عنه هو للصلاة، لكن انه طبعا اذا كان هو في الاساس يرسل شعره ثم اذا جاء للصلاة يقوم يجمع شعره، لا شك انه يكون هنا يعني اشد إثما. أما إذا كان هو مثلا قد جمع شعره يعني في غير الصلاة هذا عمله ثم أتى الصلاة على هذا النحو فهذا أخف طبعا يعني إثما أو جرما من من يقصد عند مجيء للصلاة أن يفعل هذا، أن يكفت ثيابه وأن يكفت شعره. فهذا لا شك يعني القول ببطلان صلاته يعني توجه، هذا الذي يعني جاء الحسن البصري. نعم. ثم مذهب الجمهور ان النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاه ام كان قبلها كذلك. نعم. نعم. بل بمعنى اخر قال الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاه، والمختار الصحيح هو الاول وهو ظاهر المنقول عن الصحابه وغيرهم. ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا، قال العلماء والحكمة في النهي عنه. قال ابن عباس انه يعني ما انتظر حتى يتم الرجل صلاته وهو عاقص شعره، وانما راح له هو ساجد وبدا يفك خاص شعره، فقال له بعد ذلك مالك وغيره شفارك فقال له انا يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقص الشعر في الصلاة. نعم. قال العلماء والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. نعم. قوله عن ابن عباس أنه رأى ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فقال فجعل يحله، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر إذ لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى أن المكروه يكره كما يكره المحرم عندما يقول أن هذا مكروه، لكن يعني ابن عباس رأى أن هذا محرم ولذلك وربما انه كان يعتقد كذلك انه يبطل الصلاة، ولذلك على طول لما رأى هذا يصلي على هذا النحو على طول ذهب اليه وفك عقاصة شعر. نعم. وان من رأى منكرا وامكنه تغييره بيده غيره بهذا لحديث يدي سعيد بن الكدري، وان خبر الواحد مقبول والله اعلم. نعم. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الارض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. نعم. هذه من صفة يعني من صفة السجود. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا أول شيء من المنهيات. نحن صلى الله عليه وسلم قال النبي: اعتدلوا في السجود، من ثم سبل ما أشهد وهو مائل إلى ناحية من واحد، إنما يكون معتدل بحيث أن تكون أعضاءه متناسقة في السجود. وقال: ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب. فإذا بسط يديه بمعنى أنه يجعل كل يعني الذراع مع الكفين على الأرض، فإن هذا يكون مشابه لنوم الكلب. فإن الكلب إذا يعني نام على الأرض فإنه يضع يعني كل رجله هذه الأمامية يبسطها بما فيها مخالب الأمامية وذراع الرجل فيه، فنهي يعني أن يسجد المؤمن سجودا وقد بسط يديه على الأرض، وهذا بسط اليدين. وأما فقط الذي يجب أن يكون من سجد الأرض هو الكف. نعم. فهذا أول يعني منهيات النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني المنهي عنه السجود، هذا الاعتدال. وكذلك أن يبسط كفيه كما يبسط السبع أو الكلب يعني يديه. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم. يتبسط أو يبسط بمعنى. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. المرفقين يجب أن ترفع الأرض. نعم. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله: مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا. وعن جنبيه يعني ما يكون يعني عند السجود قد جعل بطنه فوق يعني فوق ذراعي، يعني ينبغي أن يجافي يعني يجافي بذراعي عن جنبه، يجعلهم بعيد عن الجنب، يكون فقط الذي على الأرض منه هو الكفين، وكذلك المرفقين فيه تجافي عن جنبي، فلا يسجد على يعني يجعل بطنه وجنبي فوق مرفقيه. نعم. وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إن لم يكن مستورا. وهذا يعني لو كان معه مستور يظهر باسط الإبطين. وهذا المجافاه الشديده هذه ممكن تتحقق للمنفرد وللامام، اما في حال يعني صلاه الجماعه فان المصلي لا يستطيع ان يجافي هذه المجافاه، لانه لو جاف هذه المجافاه وجعل يعني مسافه بين مرفقيه وبين جنبيه فانه بهذا يعني يأخذه مكانا أكثر من قيامه في الصف، وبالتالي تتباعد الصفوف، تتباعد يعني الصفوف بعضها عن بعض. النبي أمر برص الصف، إذا كان يصلي في الصف فإنه يباعد المباعدة التي يعني بها يكون ليس يعني ساجدا على يعني مرفقين، وكذلك لم يأخذ المسافة التي يتباعد المصلون بعضهم عن بعض. لكن إذا صلى وحده أو صلى إماما فإنه يستطيع أن يجافي بين جنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين جنبيه، وكان يرون أحيانا بيضه لطيه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا، والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة والله أعلم. نعم. قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض. نعم. وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبط أبعد من هيئات الكسالى، يعني لما يجي الكسالى لازم الكسالى خلاص يجمع يديه ويقول مسجد على يديه، على يديه فيصير يعني السجود هو سجود الكسلان. أما إذا جاف بين يعني ضبعي وهذا فيكون يعني هذا هيئة الخضوع والذل وبعد عن هيئة الكسلان الذي يجمع نفسه جمعا ويسمع. فإن المنبسط كشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون للصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها والله أعلم. وأما ألفاظ ذلك فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وفي الرواية الأخرى: ولا يتبسط بزيادة التاء المثنى من فوق بساط الكلب. هذان اللفظان صحيحان، وتقديره: ولا يبسط ذراعيه فينبسط بساط الكلب. وكذا اللفظ الآخر: ولا يتبسط ذراعيه فينبسط بساط الكلب. ومثله قول الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقوله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وفي هذه الآية الثانية شاهدان، ومعنى يتبسط بالتاء المثنى فوق أي يتخذهما بساطا والله أعلم. قوله عن الياء: وبكسر الهمزة وبالياء المثنى من تحت. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. إن شاء الله هذا نرجع للدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.